de las bajas. اهم حاجه عندنا هي في الفيزياء الاحصائيه، اهم حاجه هي ايجاد داله توزيع الاحتماليه او مؤثر كثافه الاحتماليه. ديما نقولها للطلبه، انت مش تحسب متوسط تاع كميه فيزيائيه كيما بالضبط تحسب متوسط عالمي، نفس الفكره بالضبط. تجمع عالميات تقسم على الان، دخل الان هذاك في المقام دخل في التوصيل في السوميشن، تولي جمع علامة كل ضرب ضرب واحد على الآن، واحد على الآن هو وزن الإحصاء. الواحد على الآن هذاك اللي هو بديهي بالنسبة لجمع متوسط علامات يصبح ما عادش بديهي في الفيزياء الإحصائية، يلزمك تبحث عليه. واحد على الآن لأن الطلبة كلهم متساويين في الحضور. علاماتهم تختلف لكن ظروف دخولهم للامتحان متساوية. ما فماش واحد عنده أسبقية على زملائه. مش عادي الامتحان في أسبوع والآخر عادي في ساعتين. لا، الناس كلها بنفس الطريقة مع بعضها البعض. فمتساويين في الحضور. بالتالي توزيع الاحتماليات بالنسبه لهم متساوي، متساويين في الاحتماليات في الوزن الاحصائي اللي هي يعني داله توزيع الاحتماليه او داله كثافه الاحتماليه، مش في العلامات، العلامات تختلف. نفس الفكره بالضبط، لكن ما عادش واحد على الان، واحد على الان في حاله المجموعه الكانونيه المصغره. تبقى نفسها كما يعني جمع متوسط علامات نتاع الطلبه، واحد على الان. بتجي يعني داله التوزيع. هي بتجي داله التوزيع داله التغييرات كمان الاحتماليه بتجي واحد على ان ولا واحد على اوميجا اللي هو عدد الحالات المجهريه ولا واحد على زد. لكن في الحاله العامه اكل واحد على ان اللي الناس الكل تعرف بطريقه شبه ضمنيه معناتها تجي يحسب المتوسط تاع العلامات. هذاك هو لب موضوعنا في الفيزياء الاحصائيه، لازم تبحث عليه. الحل هذا منين باش يجيني هلا؟ يجيني من حل معادله اليو في. الحل نتاع معادله اليو في، معادله اليو في هي معادله تفاضليه المشهور فيها هو الاف، هي داله توزيع الاحتمالات. لقيتها وفات المشاكل. تقول لي ترجع لك الصيغتين المعادلتين اللي قلت عليهم، هنالك معادلتين رئيسيتين، الاولانيه تعطيني داله التقسيم وهي من منظور رياضياتي بحت تعتبر ثابت عياري، قصد انه التكامل هذه الاف اللي هي الحل بتاع معادله اليو في اللي هي حل معادله تفاضليه وشبهناها بقانون نيوتن الثاني ولا بمعادله لابلاس، مره تطبق شروط الابتدائيه ومره تطبق شروط الحديه كما تتذكروا. هون العاد عندي احديه، يعني مش اشتغل في فضاء قليل، حديه على الاكس والواي والزد. انا مش اشتغل في فضاء قليل، اشتغل في فضاء الطوع. ولا في ميكانيكا الكم في فضاء، في الفيزياء الاحصائيه الكميه في فضاء هيلبرت. واضح؟ ف ما عادش عندي شروط حديه، ما عادش عندي شروط ابتدائيه لاني مش قاعد بتكلم على الزمن. او الفاضل يعني ما عنديش معادله تفاضليه المتغير فيها هو الزمن. فشنو هو المعيار بالنسبه لي؟ الداله اللي قاعد نكمل عليها هي داله كثافه الاحتماليه، داله كثافه الاحتماليه شبه داله كثافه الشحنه. تحب تحصل على الشحنه اش تعمل؟ الشحنه تكامل كثافه الشحنه ضرب عنصر الحجم في فضاء اقليمي. طب تحصل على الشحنه الكليه كيو، وهي هذه تمثل كثافه احتماليه كيما كثافه الشحنه، تضربها في عنصر حجم في فضاء التطور مش في فضاء قليل، ثم تكامل تحصل على الاحتماليه الكليه، اللي من المفروض تكون واحد. من المفروض، ما نعرفش مسبقا بانها تساوي واحد، لان لو تساوي واحد علاش نكسر في راسي؟ ما هو مؤكد تكاملها تو يجيب واحد. اما انا متاكد انها ماهيش بالغصب تجي واحد علاش؟ لانها خرجت لي كيما عملنا بالضبط الحال معادلة شرودنجر المستقرة بدالة الزمن في حالة العتبة بتاع الجود كثوابت A جاوني من الحالة بتاع المعادلة التفاضلية. منين حليتها المشكلة؟ بتبني شروط حدية كانت دورية ولا إلى آخره، هذيك تفاصيل. لكن طبقت شروط حدية. علاش طبقت شروط حدية؟ لأني الهاميلتونيان عندي اشتقاقات جزئية فيه لابلاسي، الهاميلتونيان فيه لابلاسي بي تربيعي، بي هو نبلة ولا الداب نبلة تربيع يعطيك مؤثر لابلاس، فاجباري باش تستعمل هنا شروط حديه. وشان طبقنا شروط حديه في المنطقه الفاصله ما بين واحد واثنين الى اخره، ما نرجعوا ليش. اما قصدي كتقنيه، تقنيات الرياضيات اللي طبقناها، طبقنا الشروط الحديه لانه عندي بالفعل متغير احداثيات اكس واي زد. اما الان لا، لست بصدد التكامل بتاع معادله تفاضليه فيها الاحداثيات او الزمن، فانسى الشروط الابتدائيه، انسى الشروط الحديه، شنو الشرط اللي عندي؟ هي اللي تمثل كثافه الاحتماليه، فتكاملها لازم يعطيني الاحتماليه الكليه اللي من المفروض تكون واحد. وانا مش متاكد منها باش تساوي واحد كملها ما تخوفش. اي باش يجيك العدد اقسم عليه تقول لي زاد على زاد واحد اف على زاد هي الداله المعايره. كانت ماهيش معايره تصبح بالغصب عليها معايره لان الاف تمثل معنى فيزيائي بالنسبه ليا هي احتماليه. احتماليه بتاع شنو؟ طبعا باش نكونوا دقيقين. احتماليه بتاع حاله مش هي ما تنساوش الاكس هذا شنو؟ شنو الاكس هذا؟ منتجه في فضاء الطور معناتها ستة آن أحداثية في فضاء الإقليد ثلاثة أحداثيات في فضاء مينكوفسكي في النسبية أربعة أحداثيات زيدها الزمن في فضاء هيلبرت أنت والمنظومة اللي عندك ما نقدرش نحدد ما فيهاش يعني حالة عامة مواضع الزخم هوني مواضع الزخم نعم الإكس هذايا ستة آن ثلاثة منهم ماشيين للأحداثيات الديكارتية أو فضاء إقليد لأنه كل متجه موضع وكل متجه زخم خاص بجسيء منفرد له ثلاثة مركبات في فضاء إقليد. أنا مش ناخذ الثلاثة مركبات بتاع الموضع للجسيء الأول، الثلاثة مركبات بتاع الزخم للجسيء الأول، هذا مولاو ستة للجسيء الأول فقط، ثلاثة مركبات بتاع الموضع للجسيء الثاني، ثلاثة مركبات بتاع الزخم الخاطي للجسيء الثاني، مولاو ستة في اثنين، ستة في ثلاثة، ستة في الآن، حصلت على ستة الآن معلومة. بالتالي الإكس هذا يمثل حالة مجهرية. اللي هي مواضع الجسوم الجسيمات عفوا وزخوم ولا كما كنت نقول كنت تذكروا 10 طلبة عندي 6 نجم ولا قدر الله 4 رسبوا ما حددتش شكون هذه حالة عينية أما كي نقول طالب 1 2 3 4 5 6 نجحوا والباقي راسبين هذه حالة مجهرية من أصل 210 حالة عينية 210 حالة مجهرية تنتمي للحالة العينية 6 1 4 210 احتمالها بالضبط اذا كان متساويه الاحتماليات احتمالها هو 1 مقسوم على 210 عدد الحالات اذا كانت متساويه الاحتمالات وهي كذلك بالنسبه للطلبه الحالات متساويه وفي مش حد قد تكون اذا انا اذا كان مثلا جيت ندرس في طلبه طبعا نحكي على مساله احتماليه معناتها انا مازلت ما عملتهمش الامتحان اما لو انا عملت الامتحان المعلومات عندي طلبه ما عندهمش معلومات اما انا عندي طلبه في كشف شكون ناجح شكون راسب عندي كشف شكون ناجح شكون راسه، لكن لو ندخل على دورة جديدة ما نعرفهمش، طلبة ما نعرفهمش وعمري ما قريتهم وما عندي عليهم حتى معلومة حتى كان قريتهم راه. حتى كان قريتهم، هذه السنة رقم 18 درس، الحمد لله عندي شوية خبرة يعني في التعليم، عمري أبدا ما خذيت انطباع لا جيد لا سيء على طالب درس عندي سابقا، رسب عندي قبل، مش معناتها بالغصب باش يرسب مرة أخرى، ممكن يجيب الأول على الدفعة، ربما كانت عنده ظروف ما نعرفش عليه، مش راسب باش يبقى إلى نهاية راه راسب، ولا ناجح. كان عندي طالب جيد لا قدر الله تدهورت احواله وعنده ظروف وما نعرفش عليه اما انا ناخذ الورقه والقلم ونصحح اللي كتبه بيده ما ننظرش للهيستوري بتاعه تاريخه حاجه تخصه تاريخه فشل فيه لا قدر الله قبل ولا نجح الناس كلها عندها ظروف فماش انسان فلا اله الا الله محمد رسول الله الداله اف هذه كما قلنا الاكس اللي داخل الهاميلتون اللي داخل داله التوزيع ما اتفقنا بانها فانكشنال ماهيش فانكشنال دالة تابعية يعني دالة متغيرها دالة متغيرها هو الهاميلتوني اللي الدور يعتمد على الاكس وشكون الاكس هي الزخوم والمواضع مركبات الزخوم والمواضع بتاع الجسيمات كلها فهي حالة مجهرية رقم واحد احداثيته كذا احداثياته كذا اكس واحد واي واحد زد واحد تساوي زخومه كذا بي اكس واحد بي واي واحد بي زد واحد هذه معلومة مؤكدة يعني نتحدث على فرد بعينه ورقم اثنين هذه احداثياته وهذه زخومه ورقم ثلاثة احداثياته زخومه متفقين ولا لا؟ هذه معلومة مجهرية طالما اني سميت بالاسم رقم واحد كذا رقم اثنين كذا رقم ثلاثة كذا شنو العينية؟ كي نجي نقول المنظومة الكل طاقتها الطاقة نتاع المنظومة تساوي 5 الكترون فولت برا قسمها كما تحب انت الجسيم الاول يتحرك بطريقة الزخم الخطي نتاعو تربيع مقسوم على 2 ام كتلته يساوي 5 الكترون فولت والباقي كلها مصفر ولا الثاني هو اللي ماخذ 5 الكترون فولت ولا رقم ان ماخذ 5 الكترون فولت ولا هذا ماخذ الاول ماخذ 2.5 والثاني 2.5 والباقي اصفار هكا عندك حالات كثيره الطاقه معلومه عينيه كي تقول الطاقه نتاع المنظومه الدخل الخام نتاع الدوله دوله ما دخلها قد ايه هذه معلومه عينيه تجي تقسم على عدد المواطنين نتاعها هل هذا يمثل الراتب الحقيقي نتاع كل مواطن نتاعها؟ بالتاكيد لا، فما شكون ياخذ مليارات ريالات فما شكون ما عندوش 10 ريالات. متوسط الدخل. متوسط الدخل، نعم هو متوسط، متوسط بنفس المفهوم نتاعنا ها هو المتوسط. ها هو المتوسط. نفسها كما يعملوها في الاقتصاد، نفس الفكرة. أما أنا بالنسبة لي، بالنسبة لي قلت أظن قبل معاودها مع مش مشكلة، فقط المقارنات راهي هذه مش قصدي نخرج منها إطلاقا من على الموضوع، يجب أن الناس كل تكون فاهمة القصد نتاعي. كي ناخذ أمثلة خارج الفيزياء، الهدف منها هو نبسط فكرة، لو نتمسك بالمصطلحات الفيزيائية البحتة تاعها قد تبدو معقدة للناس. لو شنو نحكي باولي وسبين اب سبين داون، نحكي له ما قرناش طالب ناجح طالب براسه، يمكن تظهر في الظاهر صعيبة، قد تكون المصطلحات يقف عندها الإنسان، عند مصطلحات مش عند معاني، فنحاول نبسطها فقط باش تلصق في الذهن. تفضل نعم. تفضل أكيد. دكتور انا قاعد اتكلم عن الموضوع اللي شو العلاقه بتاعت موضوعنا اليوم؟ الاتش ولا شنو هو موضوعنا اليوم؟ ما فهمتش قصدك. دكتور ما عرفنا ندخل جو في الموضوع يعني. ما عارفين البطون بين هذه والموضوع. آه. شنو اللي كان فيه الدراسه؟ دكتور شنو اللي فيه الموضوع هذا؟ نتكلم بهذا او بقول شنو؟ انا مش اخرج من هذا التفكير. أنا هدفي من المفروض، من المفروض بالنسبة لي كلكم قيدوا فيزياء إحصائية، ما نقعدش نحكي في الحكاية هذه ونربح الوقت، نقول لك متوسط عدد الجسيمات، أنا مش نمشي مباشرة لمستوى فيرمي، نقول لك عدد الجسيمات في المنظومة الآن، توزيعها مع مستوى الطاقة يساوي تكامل من صفر إلى نهاية 3 رو إي إف إي، دالة التوزيع الإحتمالية وكثافة الجسيمات في مستويات الطاقة، متوسط الطاقة يساوي من صفر إلى نهاية 3، ومش في كامل إلى نهاية 3، باش نقف في النهاية عند مستوى فيرمي، فوق مستوى فيرمي كلهم فارغ، صفر. وباش نحكي على الحالة اللي تكون فيها درجة حرارة تساوي صفر، معناتها ما فماش طاقة حرارية، جسيمات معروفة حتى في مستويات عالية جدا في البحث العلمي، يحاولوا ديما يحطوا النيتروجين ولا الهيدروجين اسمه الهيليوم ليكويد ولا النيتروجين ليكويد عليه باش يبردوا المنظومه اكثر ما يمكن، كي يبرد المنظومه اكثر ما يمكن ما عادش فما طاقه حراريه، فباش تشوف الحركه ولا الخاصيه الفيزيائيه اللي باش تدرسها نقيه، ما عادش فما اضافه نتاع ما فماش زياده طاقه جايه من الحراره، فباش نمشي للحالتين، حاله درجه حراره تساوي صفر وحاله فيها درجه حراره قريبه من الصفر ماهيش صفر، لانه صفر حاجه مثاليه ما نوصلهاش. نقدر نقربوا لها كثير، قربوا الناس بالميلي كلفن تقريبا، في حدود الميلي كلفن 1.5 ميلي كلفن ولا 4.5 مش متذكر بالضبط الميلي كلفن، المهم وصلوا للميلي كلفن اللي هي درجه حرارة خذات فيها جائزة مش في هذه، اما الظروف هذه وصلت ناس خذوا جائزة نوبل في الكوانتم هول افكت مثلا، مفعول هول الكم الكسري، لو لم ينزلوا درجه حراره للغايه وما رفعوش الحقل المغناطيسي للغايه ما كانوش يكتشفوا ظاهره هول الكميه الكسريه اللي خذوا عليها جائزة نوبل. فأنا مش نحكي على درجة الحرارة، مش نحكي بالأساس على عدد الجسيمات ومتوسط الطاقة اللي هو متوسط ويعتمد على مفاهيم إحصائية، حساب المتوسط يعتمد على مفاهيم إحصائية، مش نحكي عليهم بدلالة درجة الحرارة، في حالة درجة الحرارة تساوي صفر وفي حالة تكون قريبة من الصفر. درجة الحرارة منين بتجيني؟ بتجيني من دالة فيرمي. بتجيني من دالة فيرمي ديراك بالأساس اللي هي في توزيع فيرمي ديراك. نقدر نقول لا الطلبة قراوها بجايين من فيزياء إحصائية قراوها ما يهمنيش مش شغل. أما هذا مش أسلوبي. فباش نرجعكم قصد أني مش هذه باش نعملها مفكوك تايلور الدالة هذه في حدود تي قريب من الصفر. يلزمك من الأول تكون مذكرتها قبل كل شيء. طلبة طلاب وطالبات يلزمك هذه تكون مذكرتها. أنا متأكد متأكد مش راهو أنا نفسي لو أنا طالب بودي وأنا أستاذي يذكرني بحاجة. صحيح ان انا يلزمني نعمل مجهود هذه ما فيهاش حتى نقاش، اما بودي وانه يكون الطريق مبسط قدامي ما هدوش، لانك لو تكون عندك مشكله في السابقه الجديده ماكش تفهمها النهائي كون متاكد، اذا كان انا عندي اشكاليه في هذه مانيش فاهمها من قبل بالله لا تفهمها يعني الخطوه اللاحقه ما تفهمهاش نهائيا. تفضل. يعني هنا داله فيرمي تقوم مقام البي دي اف. لان داله فيرمي ها باش نقول لك عليه. سؤالكم في محله راهو بالضبط، هاو من بعد باش نقوم به لحظة واحدة تنرجع، هاو باش ناخذ الحالة نتاع الخاصيات عند درجة حرارة تساوي صفر بالضبط، وحالة أخرى هذه الفقرة رقم 4، الفقرة رقم 5 باش ناخذها في جوار الصفر، طيب مش هاو الفقرة رقم 5 بروبرتيز خاصيات أت لو تمبرتشر في في درجة حرارة واطية، الأخرى صفر، أما هذه واطية، معناتها موجودة مش صفر، لكنها ضعيفة. وطبعا احنا كي نعملوا في الفيزياء ماناش بالرياضيات اكس يقول للصفر واكس يقول للنهايه، راه كي نقول يقول للصفر ولا للنهايه راه معناتها نهملوا ولا نعتبره كبير مقارنه بحاجه ثانيه اللي هي درجه حراره فرمي. باش نقولوا درجه حراره واطيه معناتها درجه حراره متدنيه مقارنه بدرجه حراره فرمي. هنا نحكي على درجه حراره قاعده، وينها درجه حراره؟ وين تبان؟ تبان بالاساس في داله فيرمي ديراك. فهي البيتا، هذا البيتا هو مقلوب كي دي تي، البيتا هذا هو واحد على فيرت بولتزمان كي بي ضرب درجة حرارة تي. لو تي تساوي صفر بشوي واحد على تي يساوي لنهاية راه المهم مش تولي عندنا صيغة معينة مش نتناقشوا فيها لاحقا، لكن اللي نحب نقوله بأني مش نتكلم على درجة حرارة يلزمني نحكي على دالة فيرمي ديراك. دالة فيرمي ديراك قاعد نذكر فيكم منين جات، هذا هو الهدف. باش لما تحط لان نخطو خطوات يعني قادمه تكون الخلفيه واضحه نتاع المساله، وبالطبع نقدر نخلق. راهو شوف بالنسبه لي انا ما اسهلش الا منها، نقدر نقول يلا تراها بقل مجهود بالنسبه لي، لكن ما نفرحش كيف طالب ولا طالبه ما يفهمش الخطوه هذه اللي معايا سبب خطوه سابقه ما كانتش واضحه ولا ان كانت الظروف ما تهمنيش الظروف، اللي يهمني وانكم تفهموا هذا اللي يهمني. فاذا نقوم بمجهود باش نحاول نساعدكم في انكم تفهموها. فهمت قصدي علاش ولا؟ فهمت الرابط ولا ما بين اللي قاعد نعمل فيه وما بين اللي باش نعمله سوف نفعله؟ فهمتني؟ وضحت الصورة ولا لا؟ فدالة فيرمي ديراك باش نستعملوها، فنحب نذكر بها منين جات. كلكم تعرفوها بالنسبة للفيرمي ديراك وبوزنشتاين الاختلاف موجب ولا سالب واحد هنا، أما منين جات الموجب سالب واحد؟ أنا بالطبع مش نحكي على إلكترونات فيرمي. فيرميونات مش طبق احصائيات فيرمي ديراك، اما كي نذكر نذكر دفعه واحده. فقلنا من الاولى هو نذكر بانه البيتا هو الرمز بتاع مقلوب كي بي تي في بولتزمان فار درجه حراره اللي هي الطاقه الحراريه. دالة التقسيم اللي جي هذه جي كابتلات اللي هي جران كانونيكال انسامبل مجموعه كانونيكال مصغره اللي كنت قبل نرجع للملخص. هذا قلنا المتوسط، فكرة المتوسط مش حكر على الفيزياء، ما هو اللي حكر على الفيزياء هذه، لأن احنا مش نطبقوا الإحصاء في الفيزياء. كي يطبقوا الإحصاء في الاقتصاد عندهم أدواتهم، يطبقوها في الرياضيات عندهم أدواتهم، احنا مش نطبقوها في الفيزياء. الفيزياء بالنسبة لي جسيمات فيها فرميونات فيها بوزونات فيها اللي مسموح لها أنها تحتل نفس مستوى الطاقة بأكثر من دالة موجية أو بدالة موجية واحدة، مبدأ إقصاء باولي مش مبدأ إقصاء باولي، هذا ما عندهمش دخل فيه في الرياضيات وفي الاقتصاد وفي غيره، احنا عندنا دخل فيه. فانتقاء الدالة التي تأخذ بعين الاعتبار هذه الشروط يجب أن نجيبوها من أفكار نتاع فيزياء لا غير ولا. فالمتوسط نفس الفكرة بالضبط، هو التكامل الجمع كما نجمعوا علامات الطالبة، هذه علامة كل طالب كأنها أي أي ما عادش نقدر نقول واحد اثنين ثلاثة لأنه أصبح متصل المتغير بتاعي ما عادش انقطع، لو كان انقطع ما عمل سوميشن أي أي مش إكس مش متغير إكس، أي أي واحد اثنين ثلاثة، الآن ما عادش نقدر نقول واحد اثنين ثلاثة لأنه عندي عدد مهول من الحالات المجهرية ما نقدرش نميز ما بيناتهم. إذا كان عدد الجسيم، إذا كان 10 طلبة ستة منهم نجحوا يجيب لك 210 حالة مجهرية مش عدد. عدد الطلبة ستة نجحوا من أصل 10. تحصل على 210 حالة مجهرية، فما بالك 10 أس 23. بيجيب لك أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف من الحالات المجهرية. فما عادش تقدر تميز واحد اثنين ثلاثة، فلازمك تكامل، تعمل عملية تكامل. أصلا المتغير إكس متصل الموضع والزخم الخطي كمية متصلة. فعوضا عن علامة الطلبة باش تصبح اي بدلالة المتغير المتصل اكس، واحد على ان اللي نحكيو فيه الواحد هو هذه الاف تساوي واحد مقسوم على ان، ها هو ان. ان هو بالطبع بالنسبة للمثال نتاع الطلبة هو عدد الطلبة، اما هو عدد الحالات مش عدد الطلبة، عدد الحالات المجهرية اللي هو اكبر من عدد، اقل شيء يساوي عدد الواحد، عدد كان كلهم جاهز. ممكن يجي واحد، ممكن يجي واحد ومن بعد يقفز للان ومن بعد يقفز الاضعاف اضعاف. لو مثلا ناخذ سبين بتاع الكترونات، عندي ان الكترون لو كلهم سبين اب هذه عندي حاله مجهريه واحده، لو واحد فقط سبين داون والباقي كلهم سبين اب عندي ان حاله كاسبين اب باش تدوروا على كل فرد منهم ان فوقها وينها باش تولي عدد مهول للغايه. اما اقل حاجه واحد لما كلهم يكونوا متجهين في نفس الاتجاه، واكيد ما يتجهوش في نفس الاتجاه من عدم، فما سبب اللي هو باش يكون الحقل المغناطيسي شديد. تجي تشوف مثلا الناس تحترم كثير القوانين في بعض الدول، تفهم علاش، فما سبب. فماش راهي ناس متحضره هكا اخلاقهم ربي متحضره والاخرين ماهوش متحضرين نهائي، فما سبب، فما سبب نتاع تراكم ثقافات، فما سبب نتاع صرام الدوله في تطبيق قانون، فما الى اخره، فما ربما غرامات تجي ماليه كبيره، فما سجن. انت والدرجات نتاع العقوبه ربما الناس تخاف منها، اما حتى في بعض او شفناها وقف في بريطانيا تاع 4 سنوات صارت مظاهرات ومشاكل، كل الناس تدخل وتكسر وتسرق كيما اي بشر في اي مكان في الكره الارضيه، ماهوش زايدين على البشر يعني درجه. ف واحد على ان قلنا هذه الواحد اف تساوي واحد، معناتها متساوي في الاحتمالات مقسوم على زد اللي هو عدد الحالات المجهريه. فهذه الفكره نتاع الاحصاء. بقينا الزد هذه تلعب دور مهم للغايه، لو مش موجوده من منظور نتاع الرياضيات دالة التوزيع الاحتماليه غير معينه، من منظور نتاع الفيزياء لم اقم ببناء جسر ما بين العالم المجهري والعالم العيني، لانه هذا اول خطوه عملناها في بناء جسر ما بين العالم المجهري او الاكس مجهري، هذه معلومه مجهريه، كملت ما عادش فما الاكس. عندك مثلا نجي نقول لك احسب لي تكامل الداله اكس ما بين 0 و1، اكس تكاملها اكس تربيع على 2، ما بين 1 و0 تعطيني 1 تربيع على 2 ناقص 0 تربيع على 2، نص. النتيجه هي نص. نص مش اكس، ما عادش فيها اكس، انتهى الاكس. فكيتكامل تكامل محدود يعني الحدود نتاعو معروفه، المتغير هذا ما عادش يبان من برا، ما عادش موجود ولا؟ وشكون المتغير؟ هي الحاله المجهريه، هذه الاكس هي الحاله المجهريه، معناتها حاله فرد فرد. الزخوم والجسيمات والمواضع نتاع كل الجسيمات نقطه نقطه في فضاء الطور. كملت عليهم كل حصلت على المعلومه العينيه، ما عادش معلومه مجهريه، تبنى الجسم اللي نتحدث عليه. والزاد هذه باش تبان في كل خطوه، كل خطوه نتاع متوسط نتاع كميه فيزيائيه الزاد مادة وجهه. في كل خطوه باش تلقى من ايجادها باش يلخص لك امور كبيره كثير. وذكر بشيء اكيد درستوه في بالنسبه للمجموعه الكانونيه المصغره. المجموعه الكانونيه المصغره تنطبق على منظومه معزوله، منظومه معزوله فيزيائيا، وقلت لكم اظن المره اللي فاتت معزوله ايش معناتها؟ معناتها لا تبادل الجسيمات ولا حقائق معزولة كليا، لا تبادل الطاقة، لا جسيمات، لا حجم يتغير، لا حق شيء. ما كفاش تخرج منها معلومات، ما تقدرش تخرج منها معلومات. انتهى. تعرفوها قصة حصان طروادة ولا لا؟ حصان طروادة. طروادة هي مدينة من مدن اليونان قبل. صارت هي أسطورة، ما شاء الله أعلم صحيحة ولا مش صحيحة، لكن القصة تؤدي المعنى نتاع كلمة معزولة اللي نحب نقولها. كل المدن في العالم سابقا فيها حصون، فيها حصن كبير يبدا يعني جدران عاليه تحميها. اغلب المدن في العالم مش كان عربيه فقط، حتى الدول العربيه، كل المدن مثلا كبيره في تونس احنا نعرفها، فيها صورة الا تونس العاصمه كسر هذا الرئيس السابق يعني طيب مع كل اسف، كانت تحميها من الغزوات ومن الهجومات. طروادة هي تروي يسميها باللغة الإنجليزية، مدينة كبيرة في اليونان، كانوا المدن جزر، هي اليونان أغلبها جزر معناتها، كانوا يغزيوا بعضهم. فجاءوا مرة يعني جزيرة أخرى باش تهجم عليهم تغزيهم. لا إله إلا محمد رسول الله. الجدار نتاعهم يعني عالي جدا ما يقدروش يخترقوه نهائيا، صعيب صعيب صعيب على الأخر. فالقصة معروفة، عملوها حتى أفلام يعني، عملوا لهم حصان كبير خشبي ومن داخل تخبى في وسط الجيش ومشاو على روحهم. فوقت اللي حسوا بالأمان الناس الكل مشاو حلوا البيبان دخلوهم، مشاو في بالهم أنهم عطوهم هدية يعني أنهم نجحوا، واقتحموهم معناتها دخلوهم بيديهم، هما دخلوهم بيديهم لداخل الحصن نتاعهم. لكن اللي قصدته شنو هذاك السور هذاك الخصم نتاعك ما يعرفكش الداخل ايش كانوا يعملوا قبل المؤخرة للحرب العالمية الثانية لو عام 1945 كانوا الناس شنو يعملوا؟ وقت تبدا انت عامل حصن يعني منيع كثير يحاصرك ما يقدرش يعمل في الحرب معاك ويخسر في جنوب. يخسر بكل بساطه، ما عادش تخلي الامدادات تجيك باش يموت الانسان، ما عادش عندك لا اكل لا حتى شيء، لا مأونات لا حتى شيء يجيك. قداش تقعد؟ شهر، اثنين، ثلاثه، اربعه، قداش تقعد؟ لازم باش ترفع العالم الابيض في النهايه. اما ما تعرفش انت الداخل قداش مخبيين اكل، ممكن يبقاو لك شهر ويخرجوك العالم الابيض، وممكن يبقاو سنوات، الله اعلم قداش مخبيين هما الداخل من اكل ومن مأونات نتاعهم وذخيره والى اخره. ولا ممكن انت اللي تعمل عليهم في الحصار، انت يوفى عليك المأونه نتاعك قبل ما توفى على الجماعه اللي حصلت. ولا منظومه معزوله، ما دام ما عندكش معلومات ما تعرفش على نفسك قداش تبقى حاسرها، مش تبقى حياتك كامله واقفه هناك. فاهمين ولا معزوله؟ معناتها ما عندكش معلومات يا يعني. مش هذا البيبان محلوله، ناس داخله ناس خارجه يشوفوا في الاسوار وداخل اش فما، لا مسكره كليا، فما عادش عندك حتى معلومه عليها. طالما انه ما عندك حتى معلومه عليها، نطبقوا مبدا تساوي الاحتماليات التخمينيه. مبدا تساوي الاحتماليات التخمينيه، الاحتماليه تساوي واحد، خلينا نقولوا واحد زائد واحد زائد واحد. اما نعرفوا احنا بان الاحتماليه حدها الاقصى واحد، ما يجمع لازم كي نجمع كل الاحتماليات نلقى واحد. فواحد على عدد الحالات الممكن، كيما النرد ترميه فيه سته اوجه، واحد على سته هو احتمال كل وجه، لانهم يعني متساويين بشكل هندسي. الستة أوجه نتاع المكعب متساوي، مش مستطيل. لو مستطيل لا مش متساوي، أما الشكل الهندسي نتاع المكعب كل الأوجه متساوي، فبالتالي الاحتماليات هي نفسها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قطعة نقدية عندها وجهين، وجه والأقفاء متساوية الاحتماليات نتاعها، نص واحد على اثنين، وهكذا دوليك. واحد على عدد الحالات الممكنة، أنا عدد الحالات نسميها دلتا أوميجا، واحد على دلتا أوميجا هو الاحتمالية. يقال هذه الاحتمالية مش دالة توزيع الاحتمالية. الاحتمالية هي واحد على الدليل جمعها يعطيني واحد. أما كيف توزع هذه؟ لأنه دالة توزيع الاحتمالية، رد بالك ركزوا معايا، دالة توزيع الاحتمالية لا تعتمد على الحالة المجهرية. الاحتمالية هي احتمالية حالة مجهرية، مش هي تعتمد عليها. هي احتماليتها كما كنت تقول واحد على 210 قبيلة، حالة من 210 حالة. شكون هم الستة اللي نجحوا؟ هذه حالة من أصل 210 حالة. أما الدالة التوزيع الاحتمالية التي تمدني بهذه الاحتمالية هي دلتا ديراك، هي دلتا ديراك. الاف اللي هي حل قلنا بتاع معادلة اليو في، هذه ما فيهاش إثبات، فيها منطق، هذه لا إثبات فيها، الآخرين فيهم إثباتات، أما هذه ما فيهاش إثبات. اف تساوي دلتا ديراك، علاه؟ دلتا ديراك داخل التكامل، كل الناس أكيد تتذكر، تكامل مش هي تساوي، لكن داخل التكامل دلتا ديراك شنو تعمل؟ يا واحد يا صفر، أما هي يا صفر يا لا نهاية لها قيمتها الذاتية. لكن داخل التكامل شنو اللي يصير؟ تلعب نفس الدور اللي يلعبه دلتا كرونيكر في السوميشن. دلتا كرونيكر شنو تعمل؟ دليلين متقطعين اي جي، دلتا اي جي، لو الاي يساوي جي واحد، لو الاي مختلف عن جي صفر. داخل السوميشن هذايا، فبالتالي تصفر لك كل العناصر بتاع السوميشن الا الحد الوحيد الذي يساوي فيه الاي العدد الثابت له جاي ولا 4 على 5 ولا مليون. دلتا ديراك تقوم بنفس الدور في التكامل، مش هي، باش ما تفهموش كلامي بالغلط، لو تقراها في فيزياء رياضيتيه باش تقول لك دلتا تساوي صفر او لا نهايه لها. هي قيمتها هي، اما نقصد اسهامها داخل التكامل. هذه الخاصيه معروفه للغايه، تكامل. تكامل من سالب لا نهاية له مش من لا نهاية له، دلتا اكس ناقص اكس نوت اف اكس دي اكس يساوي اف اكس نوت. شوف لو اكس مختلف على اكس نوت صفر صفر، ما هو الاكس هو المتغير ولا الاكس يدور يتنقل من سالب لا نهاية له لمش بلا نهاية له، صفر صفر صفر صفر صفر صفر. عندما الاكس يساوي اكس نوت، لو الاكس يساوي اكس نوت هي قيمتها، اما داخل التكامل اسهامها سيؤدي الى واحد، مش ذاتها، مش القيمة الذاتية نتاعها، إسهامها داخل التكامل، سيساوي واحد ضرب الإف، وهالإكس يساوي شنو؟ إكس نوت، هذا إف إكس نوت. منين جات؟ جات من أنه دلتا هذه الوحيدة اللي ماهيش مضروبة في صفر، الباقي كل القيم نتاع الإكس باستثناء الإكس نوت مش موجودة في التكامل هذا. نحات تلعب الدور، ما قلتش هي مش ما تفهموش كلامي بالغلط، أما أدائها أداءها داخل التكامل يشابه أداء دلتا كرونيكر في السوميشن. هذا اللي قصدي، مش قيمتها هي، هي أصلا مش دالة، هي توزيعها ماهياش دالة، ديستريبيوشن. شنو الفرق ما بين ديستريبيوشن ودالة؟ مفهوم ديستريبيوشن أوسع وأشمل من مفهوم الدالة. الدالة في نقطة متقطعة لا اشتقاق لها، ما تقدرش تشتقها لأنها أصلا مش معرفة. أما دالة هذه دالة ديراك هي مشتقة دالة اف سايد ستيب فانكشن صفر واحد هذيك. عرفتوها ستيب فانكشن مش اللي كيف دروج دالة العتبة مثلا من سالب لنهاية راه الاكس نوت صفر، من اكس نوت الموجب لنهاية راه واحد العتبة كما قال زميل. ف في الاكس نوت بالضبط ما مش معرفة لأنها مش متصلة أصلا، لأنه من على اليسار تعطيك صفر على اليمين واحد، فدالة مش متصلة. دالة مش متصلة كيفاش باش تشتقها؟ اشتقاقها لا يؤدي إلى دالة لكن يؤدي إلى توزيع. هذا مفهوم ألم يعني أشمل من مفهوم الدالة. ما عليناش، احنا اللي يهمنا ماش نعمل في الرياضيات، اللي يهمني كيفاش نوظفها. شنو تعمل قاعدة الدلتا هذه؟ أنا شنو نفهم منها؟ قلت لكم كيف ما سميتش بالضبط؟ كأنها قاعدة تعمل لي في عداد، عداد قاعد يحسب. لو احنا مش قلنا بانه المنظومه المعزوله طاقتها ثابته ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ لكن هنالك حالات فجريه عديده تؤدي الى طاقه ثابته. وين موجوده الحالات الفجريه؟ في الهاميلتونيان اللي هو يعتمد على البي وعلى الكيو ولا لا؟ كل الهاميلتونيان اي حاله مجهريه، اي حاله مجهريه يكون فيها الهاميلتونيان المساوي للطاقه اي حاله مجهريه مقبوله. نحسبها ناخذها بعين الاعتبار. انا ما شنو زاد على فكره نسيت شنو نقول لكم بانه داله التقسيم زاد اللي هي تبان من منظور نتاع الرياضيات كانها ثابت عيالي، هي في واقع الامر مفهومها فيزيائي بحت، منه كما قلنا يبني الجسر ما بين العالم المجهري والعالم العيني، وهي في نفس الوقت تمثل عدد الحالات المجهريه. قاعده تمثل في عدد الحالات المجهريه. الأوميجا هذه هي الزائد دالة التقسيم في المجموعة الكانونية المسابقة تساوي التكامل، هذا ثابت خلينا منه الآن، تكامل الـ PDF الـ Probability Distribution Function نفس هذا السابق اللي كتبتها في السابق، نفس هذه الزائد هذه في أغلب الحالات في المجموعة الكانونية المسابقة ينزلها بأوميجا، أوميجا كابتلات عدد الحالات المجهرية، والـF هذه هي دلتا ديراك، فأوميجا يساوي التكامل دلتا ديراك دي اكس، شكون دي اكس؟ هو دي 3 ان بي دي 3 ان كيو 6 ان عنصر بتاع تكامل على احداثيات وعلى مركبات الزخوم الخطيه. فهذه هي نفسها قاعد نعاود فيها، لكن شوف هالمعادلتين هذوما المعادلتين هذه، المعادله هذه رقم واحد، المعادله هذه رقم اثنين محطوطه هون رقم اثنين، هذه المعادلتين ملخص الزبده، الزبده نتاع الزبده نتاع الفيزياء الاحصائيه. اهم معادلات في الفيزياء الاحصائيه، دالة التقسيم كيفاه نجيبها؟ عرف دالة التقسيم متوسط اي كميه فيزيائيه تخطر على مخك وفاهم. هذول الاثنين كفيلين بانهم يفهموك الفيزياء الاحصائيه، الزبده نقصدها الباقي تفاصيل كلهم. تختار مجموعه دون مجموعه اخرى باش تتغير دالة التقسيم، تتغير طريقه حساب الاحصاء، ممكن مثلا في المجموعه الكانونيه الكبيرة اللي يصبح متغير هو عدد الجسيمات، ما لازم ياخذ سوميشن مش تكامل فقط، فما تكامل وفما سوميشن اثنين، تفاصيل هذه بقات كلها، أما هذه وهذه هما أهم معادلتين في الفيزياء الإحصائية، أما منين جاتني هذه الآف كذلك؟ جاتني من معادلة ليوفيل اللي عندي فوق اللي فيها بوست بواسون شفناها المرة فاتت، المهم قصدي هذا من النتيجتين، هذه نتيجة رقم واحد ونتيجة رقم اثنين كفيلتان بأن يمدانا بكل النتائج الخاصة بالفيزياء الإحصائية، لو حددت لي شنو هي المنظومة، كي تحدد لي شنو هي المنظومة، نقول نعرف شنو الهاميلتونيان، عرفت شنو الهاميلتونيان، نعرف به الدالة إف، الدالة التابعية، عرفت الدالة إف، وكمان هذا تحصل على دالة التقسيم، حصلت على دالة التقسيم، نقدر نحسب أي متوسط نتاع أي كمية فيزيائية تخطر على بالك. واضح؟ في المجموعة الكمية المصغرة، في المجموعة الكمية المصغرة هي ما مجموعة تنطبق على المجموعة الكمية المثابرة تنطبق على المنظومات المعزولة اللي الطاقة فيها ثابتة ما تتغيرش، الطاقة نتاعها ثابتة. ملا شكون الدالة المتغيرة؟ هي ايش؟ هي الهاميلتونيان الذي يعتمد على الزخوم والمواضع ولا؟ ملا اختار الزخوم والمواضع اللي تحب عليها كلها. إذا كان أدت إلى هاميلتونيان يساوي الطاقة إي مرحبا بها، لأنها احترمت بأن المنظومة معزولة. لكن لو تجيب لي أي إحداثيات وأي زخوم يعطيني هاميلتونيان يختلف على الإي، مانيش باش نقبلها، لأنها لا تحترم طبيعة المنظومة المعزولة. معناتها كأنها الطاقة تغيرت، ولا ما تغيرتش، المنظومة معزولة، كيف ستتغير؟ واضح؟ واضحة ولا لا؟ واضحة. هوني نفهم من الكلام هذا شنو؟ تجيب لي حالة مجهرية، نحطها داخل الهاميلتونيان، حالة مجهرية نقصد بها الزخوم والمواضع، تجيب لي حالة مجهرية، ندخلها داخل الهاميلتونيان، ساوى إي، مرحبا، ما ساواش إي، في أمان، في أمان الله، ما حشتيش بيك. إتش يساوي إي، واحد. H يساوي مختلف عن E صفر، H يساوي E واحد، H مختلف عن E صفر، كأني قاعد عن واحد صفر، واحد صفر، دلتا ديراك، مش دلتا ديراك قيمتها، تأثيرها داخل التكامل نقص، فاهميني ولا؟ ف نذكر بالعلاقة هذه بتاع دلتا ديراك، دلتا ديراك تضربها في أي دلة FX، تكاملها شنو باش يعطيني؟ باش يعطيني مباشرة FX نوت، معناتها لو X مساوي X نوت من سالب لا نهاية له الموجب لا نهاية له، أي X يساوي X نوت مرحبا به، باش يعطيني واحد ضرب هذايا باش نستبدلها بواحد ضرب FX نوت، لأنه الـ X يساوي X نوت، X يساوي X نوت مرحبا واحد، X يختلف عن X نوت صفر، هاكا مش موجودة هنايا حاجة غير الـ X نوت، شفتها؟ نفس العملية بالضبط تنطبق فيها على دلتا ديراك اللي عندي، دلتا ديراك أنا أدرك بأن المنظومة التي نحن بصدد دراستها هي منظومة معزولة، مش معناتها منظومة معزولة، معناتها طاقتها محفوظة، لكن الهاميلتونيان يعتمد على الحالة المجهرية. الطاقة هذه معلومة عينية، أما الهاميلتونيان معلومة قيمتها عينية، لكن مكوناتها مجهرية. داخل التركيبة الصيغة بتاعها عندي Q وعندي P، P في الطاقة الحركية والـ Q في الطاقة الكامنة ولا لا؟ من يختار أي حالة مجهرية، أي حالة مجهرية تخطر على بالك، جيبها لي. شوف لو هذه الحالة المجهرية تؤدي إلى طاقة هاميلتونيان يساوي طاقة إي، المنظومة معزولة، مرحبا بها. دلتا تساوي إسهامها مش هي. دلتا داخل التكامل سيساوي إسهامه داخل التكامل سيؤدي إلى واحد. إيش يختلف على الإي صفر. أنا إيش قاعد نعمل؟ الزاد اللي قلت عليها ولا الأوميجا هي عدد الحالات المجهرية، معناتها كأني شاهد، كأني شاهد مسبار ولا جهاز بتاع قياس وهمي ماهوش حقيقي، وقاعد نمشي في فضاء الطور اللي هو كذلك فضاء وهمي ما نقدرش نمثله بالفضاء اللي احنا فيه لأنه ثلاثة أبعاد، ما نحاولوش كلمة فضاء في الرياضيات مصطلح رياضياتي مش الهندسي اللي نفهموها احنا ثلاثة أبعاد، فما شروط يلزم تكون عنده عنصر محايد، يلزم الجمع يكون تبادلي الى اخره، ما عنده مجموعه شروط، اذا كانت توفرت فيه يتسمى فضاء، مش معناتها الفضاء الهندسي اللي احنا عايشين فيه، ففضاء الطور ستة ابعاد، ما تحاولش تتخيله لانك عمرك ما باش تنجح في التخيل نتاعه، لانك مهما تتخيل مش تحاول تطوره للثلاثة ابعاد نتاعك، ما تمشيش غلط العملية، فما تحاولش تتخيله هندسيا، كيفاه يجيو هما ثلاثة ثلاثة يبداو عموديين لبعضهم، كي ناخذهم ستة كيفاش باش يكونوا عموديين؟ وشكون قال لك أنا نبحث على زاوية 90؟ فاهميني ولا لا؟ نقول لكم في حاجة أنا نعرفها الطلبة ديما يقفوا عليها أحيانا، معناتها تصدم شوية، أنا نفسي أول ما قريتها كيف تصدمك؟ علاه؟ لأنك تحاول تقارنها باللي تعرفه، هاني نشوف في الجدران نتاعي ثلاثة اتجاهات عمودية لبعضها البعض، ما تحاولش تجيب لي ستة آن في ثلاثة آن، عمرك ما باش تنجح. لو ربي خطني في فضاء ستة آن أبعاد، كي تولي تحكي لي على ثلاثة أبعاد ولا نصدم فيها، أما أنا عايش في فضاء ثلاثي الأبعاد ما نحاولش نجيب غيره فيه، غيره وهمي مش موجود عندنا في الفضاء هذا معنا. فكأني عندي جهاز بتاع قياس يمشي نقطة نقطة داخل فضاء الطور ويعمل قياس، هل HX يساوي E؟ نعم، X احسبها، شد لي في العداد، ما تحب تحسب عدد الحالات المجهرية، ال 210 اللي قلناها بتاع الطلبة، تحب تحسبها لي. أما تحسبوش باليد، الأخرى تحسب باليد على ستة طلبة، فمن 10 أو 26، فكأنك عندك جهاز تمشي في الفضاء تطور الكل نقطة نقطة، X ها هل اكس تؤدي الى اتش يساوي اي؟ نعم. واحد اتش يساوي اي، اثنين اتش يساوي اي، ثلاثه، وتمشي بعد تتحرك من نقطه لنقطه وتقيس من نقطه لنقطه وانت تقيس. وهمي الكلام اللي نقول فيه، ماهوش جهاز قياس حقيقي، ما نحب نبين لكم الدور اللي يقوم به الدلتا ديرار هذا، لاني قلت لكم بانه ما فيهاش اثبات نتاع رياضيات غير فيها اثبات رياضيات هذيلا. فنمر من نقطه لنقطه داخل فضاء الطور، كل ما تلاقي المسبار نتاعي او جهاز القياس الوهمي في فضاء الطور، كل ما يلاقي نقطة في فضاء الطور يكون فيها الهاميلتوني المساوي للإي يعدها، يحسبها لي واحد. نمر من نقطة الإكس فيها يعطيني هاميلتوني يختلف عن إي، صفر، ما ناخذهاش بعين الاعتبار لأنها ليست من الحالات المعتمدة التي ستؤدي إلى التي ستحترم طبيعة المنظومة بأنها معزولة، ولا فما تحسبها ليش. شكون يؤدي الوظيفة هذه؟ دلتا ديراك، ما فماش غيرها. فهمتوا الفكرة ولا لا؟ الباقي كلهم هما هذه دالة التوزيع بالنسبة للمجموعة الكانونية المصغرة. دالة التقسيم يعني يكتبوها زاد مايكرو كانونيكال ميو، هذه مختصر لمايكرو كانونيكال، ولا فما كثير يكتبوها أوميغا حسب المراجع، هي التكامل تاع البي دي اف كما المعادلة الأولى المعادلتين. تذكروا اللي قلت لكم ملخص الزبدة نتاع الزبدة نتاع الفيزياء الإحصائية الأولانية تعطيك زاد تساوي تكامل، أهي الأولانية زاد دالة التقسيم يساوي تكامل البي دي اف. البي دي اف عندي دالة ديراك ولا لا؟ من بكل بساطة زاد مايكرو كانونيكال ولا أوميغا يساوي دالة ديراك مقسوم، مش مقسوم هنا على زاد دلتا دي التكامل تاع دلتا ديراك دي اكس، ونعاود نذكر بانه دي اكس هو دي 3 ان كيو دي 3 ان بي، هذا كان هو اللي عندي في الصفحه الاخرى. زاد مايكرو كانونيكال دلتا تقسيم المجموعه الكميه المصغره تساوي تكامل دلتا ديراك، هذا تكامل دلتا ديراك، وهنا ايش عندي؟ دي 3 ان كيو دي 3 ان بي اللي هي دي اكس، ولا شنو جديد؟ هاو جديد؟ هاي الحاجه اللي مش مكتوبه في المعادله الاخرى. معادلة أخرى تعطيني فكرة عامة، حطيت إطار عام، قلت هذوما المسارين الرئيسيين اللي باش نحل بهم أي مسألة في الفيزياء الإحصائية، معادلتين، دالة التقسيم والباقي متوسط أحسن نتاع كمية فيزيائية، ولا؟ الآن التفاصيل، لو ما نحطش الـ H أس ثلاثة N، هذه محطوطة باليد، حاطينها حطام، فيها شبه إثبات، لكن معناتها له مبرر، اللي نحب نوصله هو المبرر. لا بأس. أبعاد بالضبط، الكيو هذا مش يمثل طول مسافة، والبي هذا يتمثل كتلة ضرب طول مقسوم على زمن، كتلة في سرعة، كتلة كيلوغرام في سرعة اللي هي طول على زمن، ملا أس تلاتة إن أس تلاتة إن، ناحية تلاتة إن، ناحية تلاتة إن، الكيو ضرب بي هذه، كيو ضرب بي، مسافة ضرب زخم الخطي، ما نذكركمش بالأبعاد، نحكي من ناحية الأبعاد. ما تذكركمش بالزخم الزاوي، الزخم الزاوي شكون يذكرني بالصيغه الرياضيه نتاعو؟ الزخم الزاوي في ميكانيكا الكم درستوه، ار ضرب متجه مع بي، ار ضرب متجه مع بي، ار هو متجه الموضع، ضرب متجه مع بي، ار هي مسافه، هاي مسافه، ضرب متجه مع بي، هون مانيش قاعد نحسب في ضرب متجه، نحكي على الابعاد، فهي عندها بعد نتاع شكون؟ نتاع زخم الزاوي. شكون يذكرني اذا خرج مركب الزخم الزاوي على محور زاد قيمها المميزه كم؟ اتش بار ام اتش بار ولا اي المربع ما تسميها اي ما عليك الام اللي هو يمشي من سالب ال لموجب ال ام اتش بار ام هو عدد بدون ابعاد ما الزخم الزاوي بعده هو اتش بار ولا اتش مش مشكله اتش هو اتش بار على اثنين اتش بار هو اتش على اثنين بار المهم نحكي على الابعاد مال هذه كيو ضرب بي اللي هي عندها بعد زخم زاوي واللي القيمه المميزه نتاعو هي ام اتش بار معناتها اتش بار هاني قصرت على اتش باش تكون عندي كميه بدون ابعاد لانها دالة التقسيم هذه كما كنا نقولوا تمثل اعداد الحالات اعداد بدون ابعاد قداش عندي من طالب ثلاثه مش ثلاثه كيلو متر ولا ثلاثه اشخاص جالسين في القاعه من الوحده بالضبط شكون الكميه اللي عندي بدون ابعاد هذه لازمها تكون بدون ابعاد لكن هنية عندي داخل التكامل كمية ذات أبعاد، الدلتا ما عندهاش أبعاد، تعرفوا في الفيزياء كل الدوائر بتاع الرياضيات اللي نعرفوها، لوغاريتم كوساين ساين، كل اللي تعرفهم الدوائر الحقيقية، كلهم داخلهم لازم تكون كميات بدون أبعاد، لان ما نعرفش معاك الكوساين متر ماهيش وحده هذه. هذاك علاش يكتبوا لك كوساين اوميجا تي. اوميجا هي 2 باي على تي كابتن لتر زعما الدوري. ضرب تي اسمه لتر يبقى لك زيرو يا 2 باي. نحكي كبعد القيم مش علينا فيها. فهوني نفس القصه بالضبط كيو ضرب بي هذيا تمثل زخم زاوي اس اف ان كلاهما اس اف ان معناتها زخم زاوي كانه زخم زاوي مش زخم زاوي اما بعد نحكي من منطلق البعد كانه بعد زخم زاوي اس اف ان وكانه زخم زاوي بعد اس اف ان بل عندي كميه بدون ابعاد اصبحت وهي بالفعل كميه بدون ابعاد الاوميجا قلنا من المنظور بتاع الرياضيات هي ثابت عيار من المنظور بتاع الفيزياء عدد حالات مش هي هو التعداد كانه عندك عداد قاعد يحسب كاين مش حاجه مشبهه باش مثال اخر عدد الطلبه مثلا اكبر من علامته اكبر من 60 على 100 نجح اقل من 60 على 100 صفر 1 0 1 0 نجاح رسوب نجاح رسوب المعيار هو اكبر من 60 على 100 ولا اصغر من 60 على 100 ولا اما المعيار هنا اتش يساوي مش اكبر يساوي اي ولا ما يساويش اي اتش يساوي اي نجح اتش لا يساوي اي اكبر ولا اصغر ما يهمنيش لا يساوي صفر 1 0 1 0 نجاح رسوب نجاح رسوب فالدلتا قاعد يعمل لي في التعداد لو جيت حاب نعمل برمجيه صغيره بالكمبيوتر نقارن العلامه نتاع الضرب مع 60 على 100 قريتوا اكيد كومبيتيشنال فيزيكس بسهوله تامه مثلا في الفورتران تعمل له اف مثلا ان ولا اي ولا دوم اللي هو تعمل له قريتوا الفورتران ولا لغه البرمجه سي فما سي بلس بلس والفورتران قريتوهمش ما هي بالخطه اصلا وفي البكالوريوس حتى بالبكالوريوس هذه خلل في هذا خلل في اغلب الناس اللي في الفيزياء مش خلل هنا فيكم انتم خلل في الخطه قصدي حاشاكم مش هذا قصدي معناتها لما تجيبش تشتغل مثلا في الرساله نتاعك تاع الماجستير ولا الدكتوراه في موضوع يلزمك تعمل فيه برمجه تعرفوا راهو في الفيزياء فما اشياء كثيره تعملت جماعة الفيزياء هما اللي عملوهم للبشر الكل البشرية مثلا هذا اللي قاعد نكتب به أنا عمري ما كتبت في حياتي بالوورد كان كي جيت السعودية مليون كتير كتبت بالعربي بالوورد أما في حياتي عمري ما حطيت يدي على الوورد عمري ما حطيت يدي من قبل على الويندوز أصلا اشتغلت على لينكس هذا لاتيك اللاتيك هذا يستعملوه جماعة الرياضيات والفيزياء الفورتران هذه كل برمجيه راهو هذا فيه تقول له بيجين ايكويشن اند ايكويشن الى اخره كيما تعمل برمجيه بالضبط. كيف ما يشبه الى حد ما اما ليتك هو اكثر واحد يعني مستعمل. اللغه نتاع البرمجه في الفيزياء هي الفورتران والسي الناس يعملوها علاش يلزم تعملها؟ انا احيانا ساعات زميلي يقول لي لا استعملوا ماتلاب استعملوا رد بالك ما تحوش في الفخ هذايا، قد يكون ماتلاب ولا غيره ولا اللي هو يفيدك في بعض الحاجات ما ننكرش هذا معناتها. لكنه ماهواش مش انت تبرمج تستعمل في سوفت وير جاهز معناتها عمله لك بشر وهل تعرف بانه هالبشر هذا اللي عمل لك البرمجيه هذيا اخذ بعين الاعتبار احتياجاتك انت ولا لا؟ انت مش تبرمج حاجه في بحث علمي محلها حتى بشر قبلك هذا هو البحث العلمي مش تنشر حاجه يلزم حتى انسان نشرها قبلك النتيجه ما لقاها حتى انسان قبلك ما يلزمك تطوع مساله ما باش تكتبها بخط يدك شفت حتى بعض الناس يجي يقول لك بلاك بوكس قلت هيك في السابق نستعمل مع برنامج قاز بلاك بوكس يعني علبه سوداء وهالبلاك بوكس لو فيها غول ما نتعامل معاها عادي لو يحطوا لي غول في وسطها عادي انا لازمني نعرف لازمني نكتب بيديا باش نعرف الهارد اللي يقفل البرنامج ما نمشيش نادي الشخص اللي كتبه لي نكتبه بنفسي ونحكوا بنفسي فالمفروض على كل هكا في بالكم ما فيها باس كل واحد وحده لما يبقى شويه وقت يتعلم شويه برمجه بالفورتران ولا سي هذا سي ولا سي بلس بلس هذا من اكثر البرمجيات المستعمله في الفيزياء كيف باش تعمل مثلا الواحد بتاعك الماجستير ولا الدكتوراه بتاعك تحتاج فيه حاجه من هذا القبيل ما تبقاش ديك مكتفه يلزمك تعرف تتصرف معناتها يلزمك تعرف تبرمج ما تبقاش لان حد ما يساعدك اللي باش يساعدك بنصيحه اللي يساعدك بنصيحه اما انت تشتغل في موضوع نتاع بحث علمي تجيني مثلا لا تقول لي دكتور بالله تبلاش تساعدني في هذه نساعدك على الرحب والسعه اما ما نعرفش شنو اللي تحب لانك موضوعك انت مش موضوعي انا البرمج موضوعي انا نحب تحب نقول لك كيفاه نعملوا لوب معينه كيفاش نعملوا الكونديشن اف، هذه ما نقدر نساعدك فيها، اما على شنو باش تعملها هذا موضوع مش موضوعي يعني. انا ما نقدرش ندخل في التفاصيل، ف المفروض بصراحه تدرس هذه. قلنا لله الله محمد رسول الله، الاتش هذه الهدف منها هو ازاله البعد بتاع الكيو والبي باش نتحصل على كميه بدون ابعاد. الاوميجا انا جبت حليت قوس هذايا على التعداد، عمليه التعداد سهله للغايه، حتى لو عندي طلبه نحب نشوف شكون نجح شكون ما نجحش. تعمل لوب صغير يعني حلقه صغيره دو اي فروم 1 تو عدد الطلبه ان، في الاخر بالكل تفهم اند دو نهايه الدو اللي هي افعل معناتها، وتجي تحط له شرط اف العلامه مثلا نسميها اي اي bigger or equal بي جي كما كانوا bigger or greater اكبر بي جي كما ذكرتي ما خدنيش نقطه العلامه بتاع النجاح اللي هي 60 افعل السطر اللي من بعده تكتبها له مباشره if not في حالة عدم توافر هذا الشرط صفر راسك باش يجي عندهم لي في ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر تتعمل عملية، أما لازم تكون عارف اللغة بتاع البرمجة باش تكتبها. تفضل. هذا البرنامج الماثيماتيكا بالفيزياء الحاسوبية. إي أما هذا جاهز، أنا نحكي لك على حاجة مش جاهزة. حاجة مش جاهزة، وفما برمجيات أنا تعرضت للشيء هذا بنفسي. معناتها تو ماتيماتيكا ولا ماتلاب ولا غيره. موجود بالخطوة ده. ماتلاب ولا باش تعمله على الويندوز. قداش ياخذ شو منك دقيقتين ثلاثة حساب العملية هذه؟ دقيقتين ثلاثة يعني باش تعمل الكمبيوتر، وكي تبدا عندك أنت باش تحسب طاقة نتاع 10 أس 23 جوسين، عدد مهول من الإيتريشنز وإلى آخره، ممكن يبقى لك البرنامج شهر كامل، والبرنامج قاعد يدور ما خرجش باش يعطيك النتائج، ويبقى الكمبيوتر يستغرق 30 يوم 40 يوم وهو يعمل في عملية حسابية، ما يلزمكش تحط صبعك على الزر باش تطفيه، طفيه عاود من الأول جديد من الصفر. هذا اللي يستخدموا فيه الكتور السوبر كمبيوتر بالضبط، يستعملوا سوبر يستعملوا فيه سوبر كمبيوترز اللي ياخذ لك يعني في امريكا عشتوا شيء نعرفه، فما الجامعه لما توفر سوبر كمبيوتر للمختلف الاقسام عندها بالفلوس تدفع باش يحسبوا لك الوقت قداش، مش انا باش ندفعوا من جيبي باش ندفعوا للمختبر اللي ننتمي له معناتها، اما يلزمك تعمل تقلل اكثر ما يمكن من الوقت بتاع الحساب بتاعك، اما مش على حساب زاد النتائج العلميه بتاعك، اذا كان البرنامج يستعمل تقنيه وعدد الجسيمات عندي كبير وعدد الحالات اللي باش نعمل عليها ايتريشن كبير، على الغالب مش انا قاعد نعمل في الشيء هذا، اما نحتاجه شيء هذا بالغصب معناتها باش نحتاجه، انا نفسي تعرضت للشيء هذا يبقى شهر شهر ونصف البرنامج يدور لك يبقى في الكمبيوتر تدخل الكمبيوتر نعمل بي اس باش تشوف الليستنج بتاع الجوبز اللي بعثها نلقاها قاعد يدور استغرق وقت كذا استغرق وقت كذا استغرق وقت كذا، في الاخر مش خرج لك نتيجه رب. وعاود نفس الحكايه مره ثانيه في حاله ثانيه ثالثه رابعه، ما نلوش تبقى انت خمس سنوات ثلاث سنوات في الدكتوراه في البحث، فما اشياء اللي تطلب من وقت مهول ما عليناش قوس سكروها من فضلك حبيت نفسر على فعلها اجراءها هذه هالدلتا هذه اللي قاعد نشتغل فيها ممكن نبرمجها من بعد، لانه في كثير من الحالات فما اشياء ما تقدرش تعملها التكاملات بيدك، فما بعض الدوائر تبدا معقده كثير حتى في الرياضيات فما بعض الدوائر معروفه ما تضطر تعمل ابروكسيميشنز مقاربات وتكملها بالتجزئه تكملها يعني اجزاء مش تقنيه نص تقسم المدار بتاع التكامل بتاعك اجزاء وتقعد تحسب فيهم بالخطوه الداله بتاعك. فالاوميجا مش يعطيني عدد الحالات الدلتا هذا كفيل بانه مش يعمل لي اكسبتد ريجكتد مقبول مرفوض ويحسبهم لي واحد اثنين ثلاثه، لكن نمر على كل فضاء الطول من سالب لا نهايه له موجب لا نهايه له لكل حبه منهم كل كيو كل بي باش نمشي من سالب لا نهايه له موجب لا نهايه له، كي نمسح مسح كل فضاء الطول بكل النقاط اللي فيه كل نقطه تؤدي الى هاميلتونيان يساوي اي مرحبا بها دلتا يساوي مش دلتا الاسهام سيساوي واحد، معناتها حاله ناخذها بعين الاعتبار نحسبها كل طاقة كل حالة مجهرية تؤدي إلى هاميلتون يختلف عن إي لن أخذها بعين الاعتبار في التعداد، العداد بتاعي مش باش يشتغل، نجح نجح نجح رسب نجح رسب واحد صفر واحد صفر الفكرة مش هي واحد صفر، أرجو أنكم تكونوا فاهمين في النقطة هذه. الباقي كل قلت فيهم إثباتات دالة التقسيم بالنسبة للمجموعة الكانونية المصغرة تؤدي إلى دالة التقسيم للمجموعة الكانونية بتحويلة لابلاس إلى آخره. ما نحبش ندخل في التفاصيل بتاعها كثير. المهم اللي نحب نوصلها في النهايه هي داله التقسيم المجموعه الكانونيه الكبيره الجراند كانونيكال انسامبل. المجموعه الكانونيه الكبيره جراند كانونيكال انسامبل داله التقسيم بتاعها هي اللي كتبها الان في الواحد في المذكره. اخترنا الحين المجموعه الكانونيه الكبيره بسبب ان عدد الجسيمات غير ثابت، توزيعهم على مستوى الطاقه قد يكون سؤال زميلكم في محله قال عدد الجسيمات عندنا هو ثابت او لا، لهذا السبب اخترنا جراند كانونيكال انسامبل. نعم نسبيا، بمعنى شنو؟ عدد الجسيمات نتاعي توزيعهم على مستوى الطاقه لا ادركه 100%، قد يكون الان ثابت راه، اما الان في مستوى محدد قد يكون مش ثابت. انا اعطوني مثلا عندي مجموعه نتاع 100 طالب واعطوني مجموعه صالات قاعات باش نراقب فيهم، ممكن نوزع الطلبه نتاعي على كيفي مش على كيفي، انت ما تعطيني القاعات هذه شكرا، انا نتحمل مسؤوليتي، هي نحب طالب كرسي معبي كرسي فارغ، كرسي معبي كرسي فارغ، صف معبي صف فارغ، بالتالي نحاول نقلل اكثر ما يمكن عمليه الغش ما بين الطلبه ما بين بعضهم البعض، هذه مسؤوليتي انا. قداش باش يجي نصيب القاعه هذه من طلبه وقاعه اخرى من طلبه انا نتحكم فيه، ممكن يجي مثلا نلقى هنايا الطلبه اللي جاوا في القاعه هذه عينيهم تلعب يمين ويسار كثير، خرج وابعث القاعة الأخرى، تغير عدد الجسيمات في القاعة. أما عدد الجسيمات الكلي اللي هو عدد الطلبة المسجلين 100 عندي ما تغيرش، أما قداش في القاعة هذه؟ كانوا مثلا باش يكونوا 30 نقصت منهم 5 أو 6 بعثهم للقاعة الأخرى. تغير عدد الطلبة في القاعة. الطلبة المسندين للقاعة هذه، أما الجملي القاعة هو نفسه. هذه يجوز أن ينطبق عليها المجموعة الكانونية الكبيرة، جراند كانونيكال انسامبل. لهذا السبب استعملنا مفهوم المجموعة الكانونية الكبيرة. زد جي يمكن بالشكل هذا ولا زد كذلك يمكن كما كتبتها زد كما هذه جي، جي كابتن لتر معناتها جراوند كانونيكال، ميو في تي ما عادش ان هي تحويلة لابلاس لدالة التقسيم للمجموعة الكانونية، لأنه الفرق ما بيناتهم هو ان أصبح ميو، في تي في تي هي نفسها. اما الان خذا محله ميو، تحويل لابلاس تعرفوها بالتكامل ولا لا؟ هي هذاك كي يبدا المتغير متصل ها هو التكامل مثلا بالنسبه اللي قبلها المجموعه اللي قبلها. هاي تحويل لابلاس بالنسبة للمجموعة تي بي، دالة التقسيم بالنسبة للمجموعة تي بي ودالة التقسيم للمجموعة الكانونية، شنو هو الاختلاف ما بيناتهم؟ ان هي ان، تي هي تي، البي الفي أصبحت بي، الفي أصبحت بي، الحجم أصبح متغير بالنسبة للمجموعة تي بي، ممكن الحجم نتاع المنظومة يتغير، لكن البي أصبح ثابت، الضغط نتاعها أصبح ثابت، ما عادش الحجم نتاعها، أما المجموعة الكانونية فيها عدد الجسيمات، الحجم وعدد ودرجة الحرارة ثابتين. في هذه عدد الجسيمات ثابت ودرجة الحرارة ثابتة، أما عوضا عن الـ V أصبح عوضا عن الـ V أصبح P. هذه تم بعملية تحويل نتاع لابلاس، تحويلة لابلاس، تحويلة لابلاس تعرفوها الفرق ما بينها وما بين تحويلة فوريي، الأخرى تبدأ من سالب لا نهاية لها موجب لا نهاية لها، ودالة أوسية مركبة بالنسبة لفوريي، هذه حقيقية ومن الصفر لموجب لا نهاية لها. نحط المتغير القديم داخل التكامل والمتغير الجديد خارج التكامل، وفي الدالة الأصلية الضرب ما بيناتهم، ضرب بين القديم والجديد، المتغير القديم في وسط الدالة الأصلية والمتغير الجديد بي في وسط الدالة الأصلية. في الرياضيات ما يقولوش بيتا يقول لك اي اس مثلا اكس كابتن لتر اكس مول لتر، اما احنا ما ننساوش كنا في فيزياء بي ضرب في هذه ما نذكركمش بالشغل معناتها طاقة، وبيتا هذه هي مقلوب الطاقة، من في وسط الدالة الأصلية عندي كمية بدون أبعاد، هذه نراعيها منيح أنا في الفيزياء، مش أنا نقصد احنا في الفيزياء يلزمنا نراعيها منيح، ماناش نعملوا في الرياضيات، في الرياضيات ما يهمهمش إطلاقا في شنو اللي داخل الكوساين ولا الدالة الأصلية ولا اللوغاريتم، عندنا احنا لا تخوف، لأنك تتعامل مع كميات ذات أبعاد، لو نكتب هنا طاقة ما نعرفش معناتها إي أس جول، هذه مش وحدة في نظامنا وحدة العالم، أما جول مقسومة على جول بدون ابعاد احسب الدالة الأصلية كيما تفهم ما تخوفنيش. هذه تحويلة لابلاس الناس الكل يعرفوها. اما تحويل البلازما بين من ومن؟ الحجم والضغط، وكلاهما كميات متصلة مش متقطعة. الحجم يتغير بطريقة متصلة ولا لو الجدار بتاع القاعة هذه يتحرك بالضبط مش يقفز من نقطة لنقطة، مش يتحرك بطريقة متصلة، فالفي كمية متصلة، لهذا أكمل بطريقة متصلة. لكن لو أريد الذهاب من المجموعة الكانونية للمجموعة الكانونية الكبيرة، شكون اللي باش يتغير الآن؟ الفي و تي بقاو هما نفسهم، أما الآن باش يتغير ولا؟ ما نقدرش نجي نكامل على الآن، لأنه الآن عدد متقطع، واحد اثنين ثلاثة، ما فماش واحد ونص، ما فماش نص جنسين، واحد اثنين ثلاثة أربعة، عدد متقطع ولا؟ ما لا تصبح هذه السوميشن ما عادش تكامل. ولا فهذه دالة التقسيم بالنسبة للمجموعة الكانونية الكبيرة جراند كانونيكال انسامبل سوميشن من A يمشي من صفر موجب من A هكذا. الدالة النصية كما الأخرى بالضبط ما عندي إشارة سالبة لأنها لأنه سالب ميو إن بجي طاقة ضرب دالة تقسيم المجموعة الكانونية. المهم في المسألة قلنا عايز عن تكامل أصبحت سوميشن، هذه هي اللي قاعد نستعمل فيها في المثال بتاعنا. والزاد كانونيكال دالة التقسيم، دالة التقسيم للمجموعة الكانونية هي التكامل نتاع دي اكس اي او سالب بيتا اتش، وهذه منين جات؟ جات من تحويلة لابلاس لدلتا ديراك، لأن المرور من الكانونية المصغرة للكانونية شنو الفرق من بيناتهم؟ بالنسبة للكانونية ان في والكانونية المصغرة ان في، أما عوضا عن الطاقة في الكانونية الصغيرة ولا المصغرة أصبحت درجة حرارة، معناتها تتحول الـ T للـ E، الـ E عفوا تتحول للـ T، فتحويلة لابلاس نفس القصة بالضبط، تحويلة لابلاس نفس الحكاية بالضبط، لكن تحويلة لابلاس بتاع دلتا ديراك، تحويلة لابلاس بتاع دلتا ديراك، معناتها كي تحط، شوف هنا، هذه تحويلة لابلاس ولا؟ تحويل لابلاس ما بين الكانونية دالة التقسيم الكانونية للحصول على دالة التقسيم المجموعة تي بي. لو نعمل نفس العملية بالضبط ونحط هنية مايكرو كانونيكال الكانونية المصغرة وهنية الكانونيكال نفس القصة بالضبط مش تجي ولا؟ صحيح ولا؟ نفس الفكرة راهي تحويل لابلاس كلها تحويل لابلاس، لكن نحاول نطوعها للحالة الخاصة اللي عندي كما الآن عدد متقطع ردها سوميشن ما عادش تكامل. شنو هي دالة التقسيم تاع المجموعة الكانونية؟ المصغرة عفوا مجموعة دلتا ديراك، دلتا ديراك داخل التكامل شنو يعمل؟ يغير متغير نفسه. دلتا ديراك داخل التكامل يلغي التكامل كله كما يفعل دلتا كرونيكال في السوميشن، ما يبقاش لي مباشرة اي اس. سبحان الله. فلهذا السبب عوضتها قاعد يراه ربما نسرع كثير، هذا فيها اثباتات تدوم اسابيع. ما انا مش نعمل في فيزياء الطيار، انا فقط نحب نذكركم ببعض النقاط. فهذه دالة التقسيم بالنسبة للمجموعة الكانونية الكبيرة هي تحويلة لابلاس للمجموعة الكانونية، والمجموعة الكانونية هي واحد على h أس ثلاثة n مضروب n تكامل دي اكس اي أس بيتا h. هاو جديد، جديد هو سوميشن دالة أسية، سوميشن دالة أسية، الناحية هذي الباقي مش تحصل عليه كي الناحية هذي هي دالة تقسيم كانون المجموعة الكانونية واحد على h أس ثلاثة n، n مضروب تكامل اي أس سالب بيتا h. شفتها؟ واضحة؟ زد كان سوميشن اي اس بيتا ميو ان هي تحويلة لابلاس المتقطعة مش المتصلة. بل هذه هي دالة التقسيم اللي عندي في حالة فيزياء إحصائية كلاسيكية. في حالة فيزياء إحصائية كلاسيكية، لأنه قاعد نتحدث على الموضع الزخم عناصر بتاع تكامل والهاميلتوني يعتمد عليهم. في ميكانيكا الكم هذا ما عادش دالة يعتمد على الاكس والبي ولا الكي والبي، مؤثر ما عادش دالة، مالك شنو اللي نعمل سوميشن على القيم المميزة لهذا المؤثر. وهذه الصيغة العامة نتاعها اللي استعملناها في حالتنا، استعملتها بصفة مباشرة. زد جي دال التقسيم للمجموعة الكانونية الكبيرة تساوي الجمع من ان يساوي من صفر إلى موجب لا نهاية له، أثر رو جي، رو جي هو مؤثر الكثافة، ما عادش دالة كثافة احتمالية، مؤثر كثافة احتمالية اللي يساوي إي أس سالب بيتا إتش ماينس ميو ان، نفس السالب، إي أس سالب بيتا، إي أس سالب بيتا إتش هي بتاع المجموعة الكانونية، بالنسبة للمجموعة الكانونية المؤثر هو إي أس سالب بيتا إتش، وزدته سالب ميو ان في الأس بتاع التحويلة، بتاع تحويلة لابلاس، ولا؟ أما حذر هذا الإتش الآن مؤثر. هذا مؤثر ما عادش دالة ما ماكش كامل ماكش تعمل تكامل على متغير الاكس في فضاء الطول ولا لا في الاطار الكامل شنو اللي نعملوا؟ نريد نحسبوا الاثر شكون الاثر؟ هو جمع العناصر القطريه قلت لكم معرفه العناصر القطريه جمعها يساوي جمع القيم المميزه لهذا السبب كتبت في الزد جي تساوي سوميشن على ال اي اس سالب بيتا عوضا على الاتش اللي كاتبه في الصيغه الاخرى اللي هو مؤثر هاملتون السوميشن هذه بتاع الاي ال سوميشن بتاع الاي ال سوميشن على الاي ال استبدلت الهاملتونيان بالقيم المميزه بتاعه وعملت الجمع اللي هو الاثر الاثر هو جمع العناصر القطريه للمؤثر اللي نتحدث عليه اللي هو يساوي كذلك جمع القيم المميزه بتاعه هذه القيم المميزه والباقي سالب ميو ان ولا نفسها ولا لا؟ نفسها. الباقي عملناه مهما عرفت ما نحبش نعاود ولا يحتاج نعاود. الباقي رياضيات شو عملنا؟ جينا لله محمد رسول الله عواطف اي ال اللي هي الطاقه بتاع المنظومه ب ان كي ضرب ابسيلون كي اللي هي عدد الجسيمات في مستوى الطاقه، عدد الجسيمات ان كي في مستوى الطاقه اي كي ثم الجمع هذا السوميشن في أس الدالة الأسية لما نخرجوا على برا يصبح ضرب تعرفوها الخاصية إي أس أي زائد بي في الأس تساوي إي أس أي ضرب إي أس بي لما يكونوا اثنين في أسها أما لما يكون جمع كي مرة يصبح ضرب كي مرة على برا وزد جي هي بكل بساطة الدالة الأسية السوميشن على الدالة الأسية إن كي إبسيلون كي استبدلنا الطاقة إي إل بتاع المنظومة ككل بعدد الجسيمات ضرب مستويات الطاقة إبسيلون كي فحصلنا على هذه الصيغة الان كي هذا بالنسبه للبوزونات قلنا ممكن يمشي لكل الاعداد لانه لا يوجد شرط باولي على البوزونات اما بالنسبه للفيرميونات يا صفر يا واحد يا معبي يا فارغ اثنين الكترونات تبع نفس الداله الموجيه عندهم يعني كل الخاصيات الكميه المشاريع الاعداد الكميه لا يلزم حاجه تميز ما بيناتهم يا اما السبين يا اما الموضع يا اما زخم الزاويه المداري يا اما اللي تحب حاجه واحده تميز ما بيناتهم اما كل شيء كيف لا معناتها نفس الداله الموجيه لاثنين جسيمات لا هذا ممنوع بالنسبه للفيرميونات بالنسبه للبوزونات جيب المليارات في نفس الداله الموجيه ما يغير حتى شيء ما عليهمش شرط باولي وهذا تصنيف ما هوش بتاع الرياضيات صحيح الظاهر يبدو انه ناتج على تبادل خاصيه السيمتري والانتي سيمتري بتاع الداله الموجيه لكن تصنيف عنده معنى لان البوزونات كل البوزونات اللي نعرفوها ماهيش مكونات نتاع مادة. نوع الطاقة. البوزونات كيما الفوتونات الضوء هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه. هذا ضوء يتشد بيدي. ما يتشدش مش مادة. أما ناقل للتفاعل لو عندي الإلكترون هنية هذاك الضوء الإيجابي باش يعطيه الإثارة. باش يهتز. أو كانوا تيار كهربائي كان الحقل الكهربائي قوي وهذا جسم موصل تو يتحرك بالضوء وممكن يتحرك بالضوء لأنه الحقل الكهربائي يحرك. شرط ان يكون عنده ما يكفي من الطاقه باش يحرره او باش يخليه يتحرك داخل هذا الجسم الصلب فتحرك عن بعد شكون المصدر شكون اللي يحركه المصباح الموجود في البروجيكتور هذا حركه عن بعد ملك الفوتون اللي جاء هو ناقل للتفاعل مش ما نبنيش به ماده اما الجسيمات اللي من فئه الفيرمونات نبنيو بهم مواد الكترونات بروتونات نيوترونات كلهم فيرمونات تبني بهم المادة مكون يسميوها بريك اوف ماتر يعني كانها اجر هذاك طابوق ولا شيء تسمى نتاع اللي تبني به جدران واحدة مع واحدة مع واحدة مع واحدة عملت بناية ذرة مع ذرة مع ذرة مع ذرة عملت مادة نمسها بيدي اما هذا نحاول نشدو ما نشدوش لأنه مش مكون حقيقي للمادة اغلب البوزونات اللي نعرفوها هي ماهاش ناقلة هي ناقلة للتفاعلات ماهاش مكونات نتاع مادة فيرميونات مكونات نتاع مادة حقيقية فالشرط هذا ما منطقي كي نلقاه، وهذه مش مكونة تاع مادة، جيب حط 100 مليار فوق بعضهم ما غيروا حتى شيء، ماهمش باش يعبيوا مكان ما، ماهمش باش يتراكموا فوق بعضهم، ما نخافش منهم، فاهمين ولا لا؟ فهذا الشرط بالنسبة للبوزونات والفيرميونات، ما ناخذ الصيغة الرياضية هذه، إن كي يمشي من صفر إلى نهاية، من صفر إلى نهاية كما قلت لكم برفيت ذكرني بالمتسلسلة الهندسية، المتسلسلة الهندسية عندي القيمة نتاعها، عوضتها تعطيني الكيو هذا كيو اس يعني هذا اللي هو اي اس سالب اي اس سالب يعني هذا يعطيني صفر وتحصلنا على دالة التقسيم اللي جسيم منفرد تساوي واحد على واحد مقسوم على واحد ناقص اي اس. بالنسبة للفيرميونات فيرميونات عندهم قيمتين فقط الان كي اما صفر او واحد بالنسبة لدالة موجية واحدة في مستوى طاقة واحد يا اما معبية يا اما فارغة اثنين فيها لا معبية بواحد فقط هاو كان ام كي يساوي واحد او فارغة اما اثنين يحتلوا نفس الدالة الموجية لا ممنوع هذا فهذا يجعل ماذا؟ يجعل الزد كي هذا الام كي فيها يساوي يا واحد يا صفر ولا لا؟ عوضوا بصفر تولي اي اس صفر واحد هاي اي اس ام كي يمشي من صفر واحد مش كيما الاخرى من صفر لنهاية ثلاثة بالنسبة للبوزونات بالنسبة للفيرميونات يا صفر يا واحد عوض ال ان كي بصفر تعطيك اي اس صفر اللي هي واحد عوض ال ان كي بواحد تولي اي اس سالب بيتا هذا هي واحد ابسلون كي ماينس نيو ماك واضحه؟ الباقي مجرد اشتقاق ناتج عن انه متوسط عدد الجسيمات متوسط عدد الكلي للجسيمات هذا متوسط العدد الكلي للجسيمات اللي كنت تسال عليه قبيله ان كي هو عدد الجسيمات في مستوى الطاقه كي ان هو عدد الجسيمات الكلي مع بعض متوسط عدد الجسيمات يساوي السوميشن على بتاع متوسط عدد الجسيمات في مستوى الطاقة واحد الان بار هذا في التعريف بتاع متوسط بالنسبة للمجموعة الكانونية الكبيرة بالنسبة للمجموعة الكانونية الكبيرة ان يساوي مقلوب كي بي تي اللي هو مقلوب البيتا عفوا اللي هو كي بي تي اشتقاق اللوغاريتم تاع دالة التقسيم اللوغاريتم زد جي بدلالة الجهد الكيميائي مشتقة اللوغاريتم واللوغاريتم ضرب مقلوب بيتا هو بكل بساطة ما يسمى بالطاقة الحرة للاندار الطاقة الحرة للاندار هي مقلوب البيتا لوغاريتم دالة التقسيم عدد الجسيمات ان يساوي سالب مشتقة الطاقة الحرة اللي لقاو بدلالة الميو هذه هي اللي باش نستغلها الان في الاثبات المعادلة ف ان بار استعملت نفس الصيغة سالب مشتقة الاوميجا اللي هي الطاقة هذه الطاقة الحرة اللي لقاو مشتقتها بدلالة الجهد الكيميائي تساوي الطاقة الحرة اللي لقاو هي سالب كي دي تي اللي هي سميتها ما بيتا اس سالب واحد في الورقه الاخرى لوغاريتم زاد نشتق فيها بدلاله الميو هل هذا يعتمد على الميو؟ خارج برا داله التقسيم زاد جي اللي هي داله التقسيم زاد جي كارت لاتر اللي هي الضرب بتاع زاد سمول لاتر وزاد سمول لاتر فيها الميو ولا ما فيهاش الميو؟ ما لازم نقدر نشتقها ولا لا؟ معايا تبعوا ولا نزرع؟ مش نزرع عادي فعوضت الاوميجا اللي هو الطاقه الحره اللي لقاو اللي هي سالب كي بي تي لوغاريتم زد جي عوضت زد جي بشنو؟ بضرب بتاع زد سمول لاتر وزد سمول لاتر حسبتهم في الحالتين بتاع الفيرميونات وبتاع البوزونات بتاع البوزونات هكا بي اي بوزنشتاين اف دي اف فيرمي ديراك فاثنين عندي هذوما زد كي تعرفوا دلالة اللي لوغاريتم لا اشتقة اللوغاريتم الان بار كي هذا اللي عندي ان بار كي شي مثل باش نطبق عليه نفس المعادله هذه نفس الصيغه هذه ان بار كابيتال ليتر هي سالب بارشل اوميجا على بارشل ميو اللي هي تؤدي الى هذه الصيغه ولا لا؟ نفسها بالضبط ان بار باش نطبق نفس الصيغه الرياضيه بالضبط كي دي تي كي دي تي كي دي تي المشتقه الجزئيه بدائره ميو المشتقه الجزئيه بدائره ميو هنا اللوغاريتم نتاع زد كابيتال ليتر لكن هنا اللوغاريتم نتاع زد سمول ليتر لانه هذا ان نتاع مستوى واحد مش نتاع الجسيمات الكل هذا عدد الجسيمات في مستوى واحد تذكروا من الاول كي قسمناها زد كابيتال ليتر شنو الفرق ما بين زد كابيتال ليتر وزد سمول ليتر شنو هو الدليل كي هو دليل مستوى الطاقه ولا معناتها كي يساوي واحد مستوى الطاقه رقم واحد فيه ان واحد ان واحد سمول ان سمول ليتر واحد جسيم مستوى الطاقه رقم اثنين كي يساوي اثنين مستوى الطاقه رقم اثنين فيه ان اثنين جسيم وانت ماشي فنفس التعريف بالضبط هنا التعريف اللي عندي نتاع الان بار الان بار وصلني لهذه الصيغه كي بي تي كي بي تي اللي هي ان سمول ليتر هذا وهذا من نفس الفئه الفرق ما بيناتهم شنو هو هذا عدد الجسيمات كلي وهذا عدد الجسيمات في مستوى الطاقه كي من التعريف ينطبق عليهم بنفس بذات الطريقه اما شنو الفرق هذا الان كابيتال ليتر يمثل المنظومه الكل لازم تاخذوا دال التقسيم تاع المنظومه الكل وهذا تاع مستوى طاقة واحد لازم تاخذ له دالة التقسيم تاع مستوى الطاقة رقم كي اللي يمثل بالضبط. فعندما أقارن كلا المعادلتين الان الان بار كي هذا يساوي كي بي تي المشتقة الجزئية دالة ميو لوغاريتم زاد ولوغاريتم زاد زاد عندي. زاد عندي ولا لا؟ زاد موجودة في كلا الحالتين بوزنشتاين وفيرمي ديراك. عوض لي زد كي بالصيغه هذه بالنسبه للبوزونات واعمل الاشتقاق نتاعها تلقى الان بار ثم عوض لي الزد زد كي بالنسبه لفيرمي ديراك بهذه الصيغه داخل اللوغاريتم ثم اشتق تحصل الان بار وهذا ما فعلناه في الصفحه اللاحقه لا هي نفسها الفرق ما بيناتهم اثنين هو شنو هذه بالنسبه للزد هذه ناخذ هذه اسهل منها الدالة هذه موجودة داخل اللوغاريتم ولا لا؟ مشتقة اللوغاريتم شنو؟ مشتقة اللوغاريتم x هي واحد على x ولا لا؟ ومشتقة اللوغاريتم fx يساوي f برايم x مقسوم على fx ولا لا؟ معناتها هذه مشتقة اللوغاريتم زاد يساوي شنو؟ يساوي مشتقة الزاد اللي داخل بدالة ميو مقسوم على الزاد نفسها ولا لا؟ هاي الزاد هذه تكون في البسط في المقام عفوا هكا في المقام احسبها بالنسبه للفيرمونات موجبه هكا موجبه باللحم شفتها وفي المقام مش عندي ساشتق زد كي بدرجه ميو هاي الزد كي اشتقها بدرجه ميو شنو تعطيك؟ هذا صفر وهذا ايش تعطيك؟ موجب بيتا هكا سالب سالب انت مش تشتق لميو ولا لا؟ تعطيك نفس الدالة الأساسية ضرب مشتقة الأس اشتق الأس بدرجة ميو تعطيك موجب بيتا لانه يعني سالب سالب ولا لا؟ عندك كي بي تي من قبل والبيتا مش تخرج من الاس الداله الاسيه هي مقلوب كي بي تي مضروب في كي بي تي هذا يتنحى تحصل مباشره على نفس الصيغه ونفس الحكايه بالنسبه للبوزونات نخليكم توسعوا بالكم فيها اعملوها واجب للحصه القادمه بعد غد اثبتوها هذه شنو تعمل؟ ما هو مطلوب منك كان حاجه واحده داخل اللوغاريتم مره بالاخضر ومره بالاحمر عوض الزد كي هذه اللي داخل اللوغاريتم عوضه بالصيغه الرياضيه كي هذه يعطيك لوغاريتم اشتق اللوغاريتم مشتقة اللوغاريتم تقدر تعملها من الان من غير ما تعوض الساعة مشتقة اللوغاريتم تاع زد كي بدرجة ميو يساوي ماذا؟ يساوي مشتقة زد كي بدرجة ميو مقسوم على زد كي ولا لا؟ ثم الان عوض زد كي مرة بالصيغة الخضراء ومرة بالصيغة الحمراء تلقى مرة إشارة سالبة ومرة إشارة موجبة. نعم واجب الحصة القادمة إن شاء الله. في 10 دقائق لو تقدروا تعملوها بالنسبة البوزنشتاين فيها فكرة صغيرة فقط، الأخرى احنا عملناها تقريبا مع بعض. تفضل. معلش الواجب الأول اللي هو مساحة مقطع. تطلع القيمة ثابتة. كثافة والله ماني حافظها ما نكذبش عليك. لا الناتج النهائي ما في دلالة على إي. إي ممكن فما حالة نذكرها فما حالة تجي ثابتة، ما عادش الحالة هذه نفسها ولا ما نقدرش نقول لك معلومة غلط. شكرا لك. السلامة.